بسم الله الرحمن الرحيم. عزت الحمد لله بن الحمد لله وضل حمدي من صلى الله عليه وسلم بغير حيث ما ينزعن أدوى النفسر أول لا إله إلا الله تا الشنم من الإسلام النسل النين ولا تحقى معناها ترشم الإسلام نهي جال معنى لا إله إلا الله يخسر النسل نهي جال معنى لا إله إلا الله من العلماء نهي جال معنى إخفاء النسل إذ لا إله إلا الله إذ نتات أيدي بطون يريمون شمون بكافر تبايد يبان للكفر بالإسلام يتبايد يجان أول تقوى والإحلام نفسه بالإسلام يتبايد يجان تبايد يجان عربة الوثقى معنى أجاتي إصحان وريد الدين من يستوض من الشمس يوم القيامة وهي التي جعل إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه يتتدى بذرس ابن إبراهيم وذرخ ابن محمد صلى الله عليه وسلم معنى أن كن لا إله إلا الله أن نتفار سنة عبار من الدين وريجين سبيع الدين من سبيع الدين مع الدين أشخو عادل الدين وريد المقصود معنى المراد أن لا إله إلا الله تقمى تفين ما دين جاي مسلم الله وليس المراد قولها باللسان مع الجليد معناها اختار النسيم ما يجال معناه أشخو على المنافقين اللي غتلين ومن أجيل الدول كفر بزهنما ذكن لا إله إلا الله أرض ظلان أرض داخل أرض فجين اختار النسيم أبنين لا إله إلا الله نسيم معناه وقلب النار نحب بالذات نحب غنيت لا إله إلا الله محمد رسول الله أرن تبغاض وإن تخالف وإن جل المشركين وإن تعبد الأصنام الأضلحات الأضلحات الشرشاف العيون وأمام الشجرات لنجين ومعادته باسم ذي عزاون أشهد تعبدني شاب لا ربي قال تعباد مكني ربي إذا معنا ورنجمع قال له قلنا يجمع لا إله إلا الله إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إن لا إله إلا الله لقلب في خلص معنا قاد يكشم الجنة يوم القيامة ما يدي جان معنا قلبي خلص معنا سابقا من قلبه هذه يا من السيد ربي اكفر سنة عبادنا من دون الله انه ينسيد ربي الى غير ذلك من الاحاديث دلت على جهاز اكثر الناس بهذه الشهادة اشهد انك زمن الداغ والسن من ميدي جل معنا لا اله الا الله انه يقان اي ذكر الشرك إنه يعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات معناه أول بيان لا إله إلا الله الذي شايف حان الذي ثور الحين ما يجي حان عبادة سيدي ربي ما يجي الحين عبادة أوريجين سيدي ربي المسيح الإلهية عن مسيح الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين إنا شادين ورسته العبادة لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلين أشكو العبادة ينسي دي رب ويتجاخش نتاع أبنى نفع يعني العبادات أذن تعبادة وديان لأن تعباد من الدن خصي دي ربي أذن تعباد خصي دي ربي خصي نتاع عز وجل إناش إذا فهمت هذا فتأمل هذه الألوهية إناش ومسك عند إناش نتين يبغيه إيوا ثم اشتشوي بسكر العبادة دا إنا يتفت ربي يغفر النفس يفتش الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل وغيرهما إنك لن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. الناس والنور جنس يرد كل ما يدري جنس يرد من الملائكة بلان زياد المرسلين والغوص من العبادة أو جغط متكر أو جغط متسجد مثلا أو فإن يدرس الناس على من هذه الألوهية التي تسميها العامة في زمن سر الولاية الألوهية الضغط العبادة هذا السلام الثاني بغي مزغن سر معنى الناس يجوز لنا الذي سر خطار الولاية الناس الولي خطار الشيخ خطار في كذا في كذا والإله معناه الناس يخسر نسي ميدين معنى الإله الزين لا إله إلا نسي ميدنا والإله معناه الولي الذي فيه السر ماش معناه يا الولي خاتل إلا السر معناه يتخذ الحواجين بمعنى يديان السر وهو الذي يسمونه الفقير لا نوزة يتسمان الرواضي الفقير لا نوزة يتسمان الرودان لا نوزة يتسمان الصالح لا نوزة يتسمان وتسمي العم السيد واشبه هذا وذلك انك شكو وذلك انهم يظنون انك تبنين معنى اسم لن يتسمن تنك اسم شرب بي معنى ايات الحاس معنى ابي اسم تسلم يسيب يرتفع اسم يخذر حواج اسم ولا كلهم متخبط يظنون أن الله ذلك وصل خلقين نزلتان يرضى أن ينتجى الإنسان إليه أبدا أرث الترجون أرث التنداءن أدرس من ثلاث مرة نغرين أسن ويجعلهم وسطن بين وبين الله أرث التجان في من ياسي رسم سيدير بي رسم قران أسن سنين أسي بغلان قدمك من سيدير بي أو دا سيدير بي قدمك من سيدير بلان الذين يزعموا الذين يزعموا أهل الشرك الذي يزعموا أهل الشرك في زمننا أنهم وسائط الذين يسمينهم الأولياء الأول الآلهة هناك مشركين لغنزولة نتجل الوسطة جراسة سيدير الدين سمنا سلئله فقول الرجل لا إله إلا الله في الضدل والصيف الضيط من لا إله إلا الله معنى ما تلغيك مريد كي أو جان جراسة سيدير الدين شيين سيدير الدين إسان غرس سيدير الدين اش نعام استجلاك نغفروا يبدأتك استجل وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين إنك بيت أبتسين ديت عشر سنين يخفت أبتسين سنة بالحواج أفت شعندها والخمسيني إنك حاجة مجبروت أبتسين ديت الكفار اللي يتناغ النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الناس يحلني دم من معنى أردت بيتا ونفوت من اسم تشرا اسم كل شيء كسناس من هنتا بيت مرون أشكو يعني كفر الناس مقررين الله سبحانه وبيتوحيد الربوبية الناس نسي الله سبحانه ربي سنيد نتا عايد الخلاق نتا عايد الترزاق نتا عايد القام نتا عايد التحيون نتا عايد تدبر الأمور مشات النيد مشات من الدفاع الإسلام قولوا من رزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميتا من الحي من الميت يخرج الميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله جات النيل معناه ما يتحيو نار ينقى حاري الترزاق حاري تدبر الأمور من أكسي الدين هل مثال داعية مثال تختار مهمة وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به التسين ضد الكفار لغيان كفر لزمن النبي اسم الله في جربي ومع هذا لم يدخلون ذلك في الإسلام ومعناه وتنجي النقد مسلم ولم يحرم دمهم ولا أموالهم ولا يمنع مسلم المعنى هذا تشيل المال مسلم ولا تنغى وكانوا أيضا يتصدقون أرض صداق أرض حجون أرض كان الخير أرض كان العمرة ويتعبدون أولاد جنش حاليا لك البيت كان معاصي في خاترين قلت تقول لي ربي ولكن الأمر الثاني ولكن المسألة في السناك هو الذي كفرهم معنى يعني كفر ما يحل نظام السن لما السن أنه من شهد لله ذي تحيط ألوهية وذات عباد نرضي حسنسا ذات عباد نرضي هات عباد الآلي هاي ابنين هات عباد لتا والعزة ومنتا وهو بايا هاو تغيي دغي مازيغ نتاخد وعراب نقول شيء ذات عباد نرضي هات عباد سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان فوتا ما زيرت ماني إلا ونت عباد هو الذي كفرهم وهو أنه لا يدعى ولا يرجى أشكو في التغرق في سيدي ربي وذات الجند نخص سيدي ربي وحده لا شريك له ولا يستغط بغيره وتستغط نخص سيدي ربي ولا يذبح لغيره وذات رسل نخص سيدي ربي ونيرس نخشان وفران هاتي عصار ربي هاتي غرسي لي شمس لا لملك المقرب ولا نبي المرسل نيرس نخصدنا جبريل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم يصبغ الإسلام وعشاك وإنما يغرسن شان قبط تخاتار نغتشان وغرى مغتشا فما نستغطى بغيره فقد كفر إننا ناسي في فلان أي بريخات أي العار النش هذه يصبغ الإسلام ومن ذبح لي غري فقد كفر إنه وإنت مغروس أبو عبيد الشرقي يحيى ويوسف يعمل حلي نغت جويت حمد نوحانو جويت سعد الله وحسين جويت سيدي بوشير جويت سماني جاك نغت ابراهيم ربنا الا غد بويا عمر سيدي الحال اي انا يا كلش انا الرت نغشي غرسن هاتي فغليسا ومن نفر يقاله فقر كفار واشفى ذلك ما يقاول نشاء يقول سيدي ربي الناس معنا يا سيدي لا يمشي يبان كان يشير يمشي دورة القطنة لا ما تمشي سلش ربي كان قطة بتاروني إسلام هذا إذا يستام غروس هذه نفغ الإسلام وتمام هذا هذه جلس مدن وول دام أفت نفهم إخصاء في سين المشركين اللي غدتنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرن الصالحين ذكرني الملائكة قرني سيدنا عيسى قرني عزير قرني الأولياء فكفروا بهذا ما يتنجن في كفر لم يكن شملا ما يتنجن في كفر لأن الله هو الخالق الرازق المدبر فكفروا بهذا مع إقرارهم مغادرين إن ربي خلقنا رزقا بر الأمور رزق وزنزق لا يدفع عباد الغير هذا الدين المسلم يعني سبواس اللي جد زود دستين سبيح يوي وسبواق قنوهين تقبير جد تقبير جد حليب دو هو إن تقوناس بمية وعشرين نحولي تقوناس بمية وعشرين لا يقبير نيضني إذا عرفت هذا بيدي سيدي تغنطيني يهدو سيدي ربي ترار دين زياني ترار العقل نشد فاندهي الناس يبدو سيدي ربي النبي يسون ذي معنى لا إله إلا الله سين دي الدنا يقران يشاف لربي أن الملائكة أو ندبا هنا ما تلناها في فكرة هاي العرمك أو استغث به فقد خرج من الإسلام هذه فقه الإسلام قال إن لا إله إلا محمد رسول الله وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتفق في اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ليه قال لي يقول جاني مسلم فإذا قال قائل المشركين مش بدا معنا شانو الناشينا نكني نخسن يتبربا يتخلقنا يترزاق على التحيو ولكن الصالحين ذات نتجد من جس كدير ربا دخل ملين ربي إنك على هارغس من غرس على هارغس من تقوال هارغس من تقدمي في دير ربي إنك معنا أدار دين الوسيطة يخشي دير ربي أشكو معنا نتني عبد نكني ورنع دين وإلا نحن نفهم أن الله أنك معنا مقدس من ذات المسترها في السيد ربيد أي أيدي كين السيد ربيد أيدي تخلاق إني ياس معنا أول نشام لا هم أول نشام وين أبي أبي جهلين وأمثالي ذبو لهر أشكو يا ابنتني فإنهم يدعون عيسى وعزنا والملائكة والأولياء أشكو ذقران الملائكة الصالحين الأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذي انتقد من دونه أولياء نشوي لنا يتشر الأولياء بلا تجير بلا تمقران أبدين وبدل تعبد خصدق سبيلين يرقيهم هاتنا سبيل ربي. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ماش معناه أبدين وإنا وطنيت نفعا ولا تنضران أبدين ويتعبد خصدق عن غرس جربي. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا ليش معناه أديت تذكر مليح من الواحد عرفت أن الكفار يشهدون الذي تشهد الربوبية يصير بيد الكفار يصير تعطرني سفير بيد من تاي يتخلق أن يترزق ويتشيوه ماكا. وهو تفرده بالخلق والرزق والتبير وهم يدعون عيسى والملائكة ولكن ذكرا للمخلوقات الملائكة الأولياء الصالحين يقصدون أنهم يقربونهم من الله. نحن أرتنوان أرتضلنا إذا تقربني سيدي ربي ويشفعنا عندك أرتني معنى الصالح لأتني سيدي ربي قضي وسلحان أي فلان. ولو إنا يتعبد الصالحين لو إنا متجا مثلا سيدي عشرا سعادة أرتيا ويسبوع بيت الشرقي أرتسي يسمى بينا يعني غص يتعبدين جايت خمان جايت عبديش في مسليه تسمسي من اي تشاش انما يجيلوا الاشاء من شريخ في فريت وده في التجايش قالوا قلناشي وشبوع بيت الشرقي. واذهدوا في الدنيا ويتصدقوا لما دخل عليهم واعتزلا نكتسين ضد الكفار النصائر ومين ده التعباد نسيدي ربي معنى الرهبان ده التعباد نسيب سواس معنى سمحني الدنيا ارتصدق قمنت عبدناها ومع هذا كافر فهو عدو لله وقد يتعبد هذا الكفر قد يقيم جهنم ابدا بسبب اعتقاده في عيسى او غيره شو ذا يتعتقد عيسى من نسل سيدي ربي بها من الاولياء نغدو الاولياء الصالحين يصغرس من معنى القدرة اذا دوينا نظار نغاق شني جران نغاق نحاصر البلاء نغاق دوينا النفع لا يتعتقد من في الضغط الصليف أو يذبح له وينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم يسند الإسلام إحقان ديقضي الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعدلين الناس يسند معنى حال نواجه يعني كنا مسلمين يقتهت وتيجي. وتبين لك معنى قول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نشف ذا الإسلام جذور اللي رجاء غريب غدير يستخر زمن يغريب. الله الله يا إخواني ماش معناه تمسكوا بأصل دينكم فضل الدين النون وأوله وآخره ما يلقنا مزوارون سدومجارون سديغصن سدسن شهادة أن لا إله إلا الله هاي لقنا سدسن الدين وعرفوا معناها إنك اخترت سين من معنان وأحبوها تحبهم لا إله إلا الله تحبهم إنك السنين تحبين مسلم واجعلهم إخوانكم وإنك إلا شأن وإنك جل موحد والتعباد من رواضي وذا يسلخ ربي وحده ولا شريك لا دين ديمة ولو كانوا بعيدين معنى مقرر ديمة سبت ما معنى جميل يا مسلم وانتهي بجنم دكل شحلات وكفروا بالطواغيت إنك خصات كفر بس ما يدقوا جنب طاغوت ما يدي جنب طاغوت ديشر في ذربي القرآن والناس عباد من ابن عشبات الحال والناس من ابن عباد أغاد عشبات الذي في البركة أمي ورمنا من كذا والنا كانت الخط نغدا يسيروا الحروجة نغدا يشتير كانت نغدا تغروت نغدا كذا والناس إننا نخشى للغير إننا يدي جنب طاغوت. كذلك الشيطان لعنه الله يقول لي الشمس النذر ينزل في الارضي او الطلب انه يطيرون الحريزة اري كاتل اختيري سنتتني اري تغيمة تتمين خسنتا واللي اللي يزلوالو انت شاهد انت وردري انت ظلي توردري ضرات اخصى ان كفر في الطواغيت وان اقضي ربي ان يعبد الله وتنيب الطاغوت وعادوهم اخصتني بعدهم ان بغطن والناس يحبان نقدر نتجادل نقدر نتدافع عنهم او لم يكثرهم وانما معنا نتدافع عن خصم المشركين او قال ما علي من نقدر نش ما يجي جنكو شيء بريغ فنف أو قال ما تلقين الله بهم إن نشفوا شيء فريق فنسوا الإسم تلف ربي فقد كذب هذا على الله يفترى فقد كلفه الله تعالى بهم أشكو يكلفك في ربي أن تمرس المعروف أن نوقف المنكر وافترض عليهم الكفر بهم والبراءة أشكو يفترى في ربي أن كفر الكفار والناس يتابع والناس يتعبر الأصنام لأولياء الصالحين زيت المسند المواسيم زيت حمد نوحانو زيت ناغور زيت سيدي الشيخ زيت سيدي يحيى يونس زيت بن سيدي عمرو حليب زيت بن سيدي رماني قلان هاتي المعصية تخاتقينا أميان الجبل إلا اللي قلت سجلت مالو غبالة دستين وعقل غير زيت ميان الحج من زيت ميان الشيخ زيت ميان الحج وقيلة ليس تجال المسلم حاضر غادي سياني سبواك خلطني بيزن تثنينا في اللان الشبل المصيبة لا الدين لا من الله ولا التشيء أبدا ما كايت مجال الحاج مين هم الناس اختان تبرق المشركين تمتنروح مين ولو كانوا إخوانهم قري يا إيماء شم قري يا عمين شم قري يا إلا من أتلقى الدور الثقافي دي ربي إخصاتي الدعدر ورونت كذلك وأولادهم إخوانهم منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم قريا مشغ ديناك الله الله تمسكوا بهذا قد يدغمتني أي مزيغ ملاد العقل النون دغي هدو ربي هدوكم سابري بنس قد مغاون المسيدي ربي ولد دين زيان نسوي سكر مشوي يسين ونلوك نتنصح نتبخيرا دوني لا ونلوك ننان هاتي دي ربي قضايا ونقضايا ونغيره ونقضي الحسن النون وهاتي قولنا لذلك لعلكم تتقون ربكم أقدر تسلم الأمر أتبع من سيدي ربي أتبع من ذي لا تشركون به شيئا هذا سلط جمع شريك اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين أباغي ربي دي مسلم من غا دي مسلم يا الجماعة دي مسلم يوم القيامة الناس يخصان ختمة والدة في الآية القرآن الكريم بآية ذكر الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زمن أعظم كفرا من الذين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أسؤول مشركين في الزمن دا يوجد شرك سن شرك ويليف ينغ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان وإذا مسهم الضر في البحر الله منسعون إلا إياه نشد إلا من السفينة بالبابر إلى الموجات إلى الريح أرقاني في دربي الديد اللي في البر يدفغ البحر أرقراني لي أولي ينسن وما ويبتغن كوني أرقراني لي أولي ينسن البر أسقران لي البحر أراس نقران سجد أراس نقران سنواز مثلا الديد دوني سخمان هدو زرسي يحيى ويوسف أو يدون شحاب من الناس شرزنا باسم شرزن شو ده دون الشيطان زين أبدأ فيه هو المشتوبر ايوه يكتفي اللغنى راسكينين بوف يخشيد هيا قانورين أس يخشيدات صابون أتصير بخولينه يساق السيف باب وحدادي باب وحدادي معنى سيدي حيو السيتيجان معنى باب وحدادي هو يسام الله على كل حال وكان الإنسان كفورا قد سمعتم أشكد سلام إن الناس يدي ربه سبحانه في الكفار إذا مستهم الضروط ركوا السدو المشايخ والمستغيث بهم نقول دقش من ثلاث مارا أرقران خفيفي جربي أدعي إلا نجرخا يرغيش انت مال قرين الصالحين وما يدغنا نكوني بجادة شلت مال علي بقرين الصالحين مش إلا بيسافر جداري قرين الصالحين إلا بيسافر شوى سداغ يرسلين ويريبين ولا الخوف ولا شيء وذي قرأوا ديا أولياء بل أخلص لله وحده لا شريك له أخلص الدعاء معنى أرقران خفيفي جربي خمتا واستغاثوا هو وحده فإذا جاء الرخاء أشركوا الدور رسم تماراج المشركين لأننا كثيرا ننظر اختصيار اختصيار الدو أنه يتم غلط أن غفص كثيرا يعملوا حلين غفص يحيى ويوش هذا أخذوا ننظر حتى سيدي ربي أي بيزوكوز ننظر إن سيدي ربي سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعدين قناته وينشر رحمته وهو الولي الحميد إن يوم سيدي ربي قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معنى مزيد مجرمية من الصباح تأتين يغبول قرن مالدا وانزرال امان يغبول ولا قنا وللي ما يتجتران خسيدي ربي وانت ترى ان المشركين ترى المشركين من اهل زماننا ولعل بعضهم يدعى يدعى انهم من اهل العلم مشركين الزمن دا إذن لسنا العلماء إذن لسنا الطلباء يحصل القرآن أرض شراب أرض شعن تقبلين أرض الدرس الصالحين عاد نتنزل تجاني مزورة أريد كل الفتحات يروضي مثل معروف مثلا أو عبد القادر الجيلاني شو عبد القادر الجيلاني بس تقرأنا يتمي زي كل شيء ماني قلا المشركين الدني هذا يخراني وين سنخلايا مزلنا شو معنا سلطان مسنا الطاقاتار هكمو لعب القدر اتجان حمين ديغا الوزارة الدقيقة ونزارة ديغا لسن ديقران واجل من هؤلاء مثلو زيد بن الخطاب والزبير وكذلك مولى إبراهيم وكذلك مولى عبد الله محساي وكذلك سيدير حار وكذلك بويا عمر وكذلك بويا أحمد وكذلك يشد أغياد منا مثلا ونايت آياتي سيدي الحليب دو سيدي بوشيد ونايت خمان ونايت خمان ايت سيدي حسين سيدي عمرو حلي ونايت سيدي حيا ويوس يعني ونايت سيدي حيا سيدي الشيخ سيدي حيا ويوس على كل حال ايت حق جغط عبد ايت بابا هواري سيدي الشيخ سيدي الطيبين سيدي بن عمر كده كل شي ماني قل لك انا وغرب لا تتعبان ايش خير ربت عبد سيدي علي امهاوش امراض نبت عباد سيدي علي وابراهيم يعني هو تقديم جلال الصنم من سخترين يمزل واجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان واعظم من ذلك واطم نجم يدي جل مصيب التخاطر انهم يستغيثون بالطواغيت انك ذكرنا وذيو النور جن الصالحين والكفر والمرضى مثل الشمسان وادريس ويقال له الاشقر ويوسف وامثالهم والله المستعان وتعالى الله تعالى أعلم هل شوريك المعنى لا إله إلا الله نا في وجه ميري جنة مسلم أتيسي أشفو غير غد يغن متسين سيات القاعدة أنه يتميز يبقى يمومن بالمشركين أربع قواعد الدين يتميز يبقى يمومن بالمشركين يني بسم الله الرحمن الرحيم لان ستراتيسي دي ربي رب العرش العظيم ان يتولك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطى واعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هذه الثلاث عنوان السعاده انك خسرت سندك ارشدك الله الى طاعتك ان الحنيفيه معنى الاسلام ملة إبراهيم ما يلجان الإسلام فيغضي في سيدنا إبراهيم سيدنا محمد أن تعبد الله مخلصا له الدين أن تعبد خسر ربي وحده لا شريك له مش دارتني الحمد إياك نعبد وإياك نستعين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم أشكو إن غسر يوم مرشد ربي إن غسر يخلق سيدير أخطأ يخلق ربي إن يغربي القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو الخليقة البنادم والجنون نخسب يعبدنا فقط هذا يعبدنا خسنتين هذا يتعبدنا وديان فإذا عرفت أن الله خلقك عبادتي معناه مش تسن إيش يخلق في دير ربي إلى عبادة خسات تسن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد يسور دايت قبل ربي العبادة مش ولا تصحى أرتد الموحيد يصحان نايتش المخفر بيه اللي تفجر بيه اللي تقدير بيه وليه تقدير وديان كما ان صلاة الاسم مصيد لنا الطهارة يمشي الناس ظلت مش ورطبات ورطحيد ظلت كذلك العبادة مش ورطحيد الموحد ورطحي العبادة فاذا دخل الشرك فيها فسدت مش ادى الشركة اللي دخل العبادة هتفسد كل حدث اذا دخل في الصلاة ام بنادم يتطبطش ويرزش الوضوء كذلك كنا جنا مسلم شوي لنا عاشي في فلان نقدس يدي عمرو حلين نقدس يدي حيا وصمو لاعب القادر رجال البلاد نقدس يدي وبوك شر نقدس كذا هالو ظل هاللي سامن ترضى قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الشهيدين على أنفسهم بالكفر الناس يدي ربي وليلاقي والناس جنا المشركين هذا تأفش من المساجد يدي ربي الجوامع في الزيدة أشخوب شهدنا اختلافه ونسيد الكفار يلا شو ده تعباد الأصنام أولئك حبطت أعمالهم لحبطتنا ربي الأعمال فطلتنا ربي الأعمال وفي النار هم خالدون الناس يوم القيامة ورنيت ذكر جهنم قد يفقي من أبدا. فإذا عرفت أن الشركة دخلت عبادة نشي ومش تسن أدي يخلط الشرك العبادة أدت الفساد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. معناه نمت العبادة الشرك معناه قد يقيم جهنم تدير من ذودين في حين تد أهم ما عليك معرفة ذلك. إذا ما يتغيب شي واش بلا قدام تبارو أد في حين ما متخلق ربي في حين العبادة من سنة عبادة ربي أن يخلفك من هذه الشبكة وهي الشرك. معناه تدير بيت إرجاء شبيت الشرك الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوي ناخذ في ربه القرآن بغي نقلب الشريط إن شاء الله. يتجنى شريك عمال معطية أسباب مين والنام يرغب أسغف فرغب إما المشركين هاته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعنى في أربعة قواعد. معنى مثلا الموحد يخصك التسليم ربعا القواعد المسائل الدين. فانت ورد أنت علامة أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرنا بأن الله هو الخالق الرازق. ايه التسليم في دولق دي تناغ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي دغيا دنا إيش إذا التنين السن إذ ربي هاي تخلقنا يترزقنا ينقار يتحيى يتنفع يتضرر هاي تدبر الأمور وعاد وتنشفهم من النار الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل فلستقل من نفي الدغي مزور الشر. لقاعدة السنات أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلى طاب القربة والشفاعة إن نشأوا الدهاء نسمي الضبيع ذي كنا لقار تسيو سنتا معنا أبن الصالحين كمن ياسا بس نترد أخطر نسيدي ربي هذا يقضوا الحواج النخ إنك نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. المعنى بلا دغد يشفع نغر سيدي ربي سلمي لنا اترنا سيدي ربي دغد يشان زعر. ودليل القربة قوله تعالى والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. إنش الكفار اللي غير مزورة إننا هاتوا داس المقرخ فدق سلمي لي سيدي ربي وما تنسلك إلا ربي. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. أرقراني وإنا وإنت نسعن ولا غنى تنضران ولا تنفعن أرتنين أدغد يشفعن غرش دي ربي. قولة ينفين الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض فلما أدخبر مش دي ربي في النور الليل الذي نولى البشر. معنى الشفاعة غرش دي ربي الصالحين يموتن وتلي سبحانه وتعالى ما يشركون. والشفاعة شفاعتان شفاعة النفس شفاعة المثبتة لا الشفاعة النيسحان لا الشفاعة النور الحين. الشفاعة من فيه وهي التي يطلبوا من غير الله شفاعة دور الحين معناه أن تتري وإن يموت دي الصالحين وإن يغابن هذا اخترني في دي ربي المسائل نوى أريغي أبتئاته يخصي دي ربي أديت غرب ابن آدم وإن لم يريغي معناه هاتين مشركشي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون. والشفاعة المثبتة الشفاعة معنى الديلان هي التي يطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له معنى أكثر الشفاعة سيدي ربي يشفع لك سيدي ربي النبي ديال الصحابي ديال العالم يرضي ربي أول مش معنى تقلت الموحدين رضي الله قوله قوله وعمله وبعد الابن. قال تعالى من الذي يشفع عنده الذي يذنه. لقاعدة الشراط أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. إذا عد ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال القوم وأعراب بقود يتغرس العبادة ستة عباد لو إن يتعباد تفويت بويور لو إن يتعباد الصالحين لو إن يتعباد الأصنام والتماثيل مثل هبال لان وين يتعباد الملائكة، لان وين يتعباد الانبياء، لان وين يتعباد الاشجار الاحجار يعني الشجرات بينا جاين دي زرات العواري. وقاتلهم صلى الله عليه وسلم نغت من دي صلى الله عليه وسلم وما فرق بينهم أم ولا يتعباد الصالح أم ولا يتعباد الشجرات. والدليل قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نجن غدروا من هذا قهن موحدنا برقم الشرك ذفلا وشعب. ودليل الشمس قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الناس معناها الايات نسيدي ربي العلامات نسيدي ربي معناها فويت دوايور انك دور تسجد مي تفويت ولا ايور سجداتي والنبي خلقا تفويت دوايور بعنوان ذيشان مثل ما تسجد ما مثل ما تظلم ما مثل ما تغريم. ودليل الصالح قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون نفس الضر عنكم ولا تحويله. النشي وغلطة اسمي وين نفتيني معنا إذا ذو نقضون الحوائج هادو الناس أو كنزلجيني المرات ولا تحول ولا تموت تنشيرني. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. النشي وين نغمي تقرار هاتو ذنيتني دا تسترني ربي أتني نجي جهنما أتسترني ربي بس نقضوا الحوائج نسن نمشي جمعنا عرف الترنير بس تقبلوا حيث عرف الكريم كلية قدوة على الحوائز. ويمن حصرهم جميعا ثم نقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يوم القيامة دينا تنسيذ يربي الملائكة يدخلنا يستعباد نوي يعني نسلا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم حاشا يربي أدق عبد نشي يدي استحق العبادة أشكوا هذا استعباد من الجن الجنون يستعباد من الشياطين أشكوا هاتوا من النسل. اليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا يوم القيامة كذلك أوريمكين في نفع شاشا ولا ضرا شاشا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار معنى للمشركين أن يتعذب الأصنام الصالحين إلى تسجد ربك اسم جهنم بما كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفلوا فإنك أنت العزيز العزيز الحكيم. لهذا في الدين يرضي يوم القيامة سيدنا عيسى يتشي جاس إننا ويتخفي تعبادنا كعبد لبنتنيا كعبد من أوراس نتني إننا تحاشي يا سيدي ربا داس نتني خشي يدي أبي استحقا العبادة إني غاسنا عبدات ربي دا تعباد غنكين. شوف إننا ياس ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم الناس عبداتي عبدات ربي ننتهي كان ربي ويربي ننتهي استعباد ما يقول استعباد منك. ودليل الأشجار والأحجار حبيثة في وقت الليل قال خمسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سلم معنا قالوا جديد المحرش من الإسلام في اليد زكوار قول المشركين قد يشتقل المدافع نقيمين دوا السرح عندك ويانا تنبى سلحتهم يقال لا تسع أنوار معنى إن استقل المدفع مثل السلاح مثل. فمر نبي سدرتين إن ناس صحابني في سنة ننسى وثنين رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار الناس غور الكفار غور سنة سكوار تنظر ذلك استقل السلاح مثل أو نكون يخصح شان سكوار أديك نستقل أو نكون يخصح شان سكوار أديك نستقل السلاح نعم خيم هو ملونس أرض السلاح. الناس من النبي سبحان الله إنما اللي غنّني تكلم في موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم جهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو أفضلكم على العالمين. الناس نريد لي أبدا أدنى عبده ولا شجرت ولا حجر ولا شيء أبدا مشخوعا في وثمين غير إريد أن تعبد القبة خاترين يوش مين تعباد الشمس الشجرات تعباد القبضة تعباد الشجرات دينا جاي العوينات يغبولا لا يترد يوم الشغل يتخمى دستينين سيدي يقول مقضيات ما هو سيدي يقول مقضيات سيدي رضيت ينتاج اختل الهوى جيدي عن ذاتي والناء يزرين سيدي رضي قال يستري والناء يموت القاعدة في السربعة أن مشرك زمننا هذا مشرك من الأولين أسهو الشرك من قول الدق الشرك من زول الليل لأنه مشكلين زول الليل ذا قلن يربي اختنتي دغيس مثل الله القراني الصالحين ويد دغنا رقوي ذا قراني الصالحين مش غير سنتا مارا ولا مش غير سنوات اللي فإذا ركبوا في الكدا والله مخلصين له الدين فلمن جاءوا من البريدة ومش يشركون ليكفروا بما آتيناهم ليتمتعوا فسوف يعلمون يعني إما الزيغن دواء على بن بغي مش غير سنتا مارا دونا وانتين خلاص إنك هذا غصنا اخترروا ده سنديشي ننظر الصيف من النمر واحد دي شم الليل واحد نشم الكل شيء شمني من دي او ان دي غي من دي او ان دي مغراس دون صالح دي قد تمشكر يخلق من سيدي ربي عرس عباد الغير نص عرس نتاق ربي اتشار من غير نص نوات العشرين نا مثلا اي سميل ادي دون سيدي يا ويوف بس توي ناغو جواتي وتين دي يواجهين زقا يتاقل لا الكوية يسترجون عن غير شريال هاتا مطلط هكذا الدادي سيد قال سروت لسيدي يحيى ويوس معنى عرش بيني لسيدي يحيى ويوس هم ربي من غاية حلي من غاية غير شروان هاتوا للي ودي وللي وغور ودوي وغادو يوالا سبيني سلغان سنخلات غورا وندو ويقا غورا وندو ويقودي خلال فغول إخلال شروان باب وحدابي معنى ورا ونزوي غودي ورا ونزوي غاغو موت نتقول لي موت نشروان أبو يسام اللال الشيخ قاتل سيدي يحيى ويوسف ومين ورجال زي غردان شخص من ويوه من رمضان ايوا الناشئ الناشئ غلطر الناشئ العواري سيدي نويرين الناشئ وقت الزهن نما اني خاصنا اخي الناشئ اللي سيدي يحيى ويوسف يشتايد تدغي أنا شو ما مش نتكا أن في العقيدة يصحى الإسلام يصحى إعامين تعاميين تثنين يقول لي قدني سيدي ربي قدني العذاب سيدي ربي إيرينا تجيني منس من إحقان ميني بسم الله الرحمن الرحيم نشاش النشا ما يدي جان ربين إيناس ربي الله ما يدي جان ربين الله لا يخلقني بالناس وشاك نشاش النشا ما يدي جان الرب ما يدي جان ربي في نيدات المعبود الملك المتصرف ودات عباد من الشيق الناس وشال اللي تصرف في الكون هاي دي جام ربي فإذا قيل إيش أكبر ما ترى من المخلوقات ما يدي جام المخلوقات تخافرين زبتين إذا كم معناه الدنيا كتاق إن إذا السماوات معناه إبنوان في شال مشاش النشاء مكسن في دي ربي إن إذا نقص الآيات نسب المخلوقات نسب الناد وشال بنادم دي الغمان بقول لي دي زيان بالعواري دي ساخن بالبحور أشكوها توري مكين أبدي خلق الجبال يقفوا ننسن ولا خلق في جنوان يقفوا ننسن ولا نخلق كريس يقفوا نغير يقفوا ننسن إذا المعنى إلا والتاغ يخلق دي جنسي دي ربي وإذا قيل لا إيش لك أعظم ما ترى من آياته معنى ما يجنب في خطر تتني بي المعجز دان سيدي ربي في ناس جد دواس ما يدي قال معنا الدليل إن سيدي ربي القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إنش ما يدي جان ربي النون وداش لقني بالناس وإيجن وان دي شال ستان وستان يستوو في العرش نسل أشكو سيدي ربي الداخل خلقا إلا نجي قلنا نيجن سبعاني جنوانا قلني لا نيجن سبعاني جنوان أفلا العرش نسل يلي العشاء في الله نوامان يلي نوامان في الله نوش سبعاني في نوام يغشي الليل النهار ماذا معنى أري الدل جدسر الدل أري جدسر وسجير يغشي الليل النهار يطبقه حادثا والشمس والقمر كذلك تفوت ويورد ويتران مسخرة بأمره اسخرحت سيدي ربي في الأمر ألا له الخلق والأمر أشكل الخلق وين سيدي ربي ليا الأمر وين سيدي ربي ليا تبارك الله رب العالمين مشاش النشاء ما يدي جان معنى الله يومي ديگر معنى الله نگه خرطي الله نگه يومي ديگر معنى الله يعني داس معناه الألوهية والعبودية وانا يستحق العبادة الألوهية عرس قلن جدس نسلات مارا ان غير ذان الله على خلق اسمعي. فإذا قيل لك لأي شيء الله خلقه جد النشا وما مكي خلق ربي ها فلانسا عائشة موحى نغدى فاطمة علي نغدى موحى وبس كذا ما مكي خلق ربي ما معنى قولي دي يجب زي تسجري فتا ما إذا استنيب إذا سيخلق إلى عبادة أتعب ذا مش لاشي النا ما يدي جان العبادة يا ها معنى يخلص كي جلقة تتعب وما يدي جان العبادة إذا استحيل مستعب أدني وحدة خسنتا غرغات خسنتا غرس غيف خسنتا الظل غرس خسنتا شل غيف خسنتا غرس خسنتا أدني الضعر يهينا يغينا في حلاء جات نجيب عينا سغينا حيدة محيدات نغي ديجان لعبادة أن ضع ربي النبي ديجان لعبادة انساش النشاء ليه ديجان دليل النخطيني إذا الناس يجربي سبحانه وما خلق الجن والإنساء إلا ليعبدون النشاء تركون خلق خليت عبد المدال والرغى بيتعاون موالا بيتونسم ولا بتشي أبدا الناس مشاش النشاء ليه ديجان أكبر ولو تغيب شفر تدير بي إذا الكفر بالطاغوت معنى أتفرس وإنك عباد من دي وريدين سيدي ربي أتفرس شرشاء الجبال الكهوف الدرواطي من أنك عباد من دي الصالحين دي شرشاء العوينات وكذا أليس نكفر أمن سيدي ربي أي نغسي دي أمر سيدي ربي أنك فرس الطاغوت نمن سيدي ربي مشيت بيننا ربي القرآن فمن يكفر في الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى في السماء لها الله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت لا إكراه في الدين خطب يمرش من الغيب تغي هذه ظهر دوبري أملان ذلنا ورحلين ذو حبشان فمن يكفر بالطاغوت وإن يكفر مستوغيت يمن السيدير بيت هذه نتستقى في السيدير بيت حان نتين نسغولين للجنة إن شاء الله قاتل الحان وريت الدين الله سميع عليم هن سيدير بيت دولة سلاء يعلم سلحال النون أريد سنة أريد سلاء يولي من النون يسين أين إلا الإجمال النون ترمتينين في النور النين مشاش النشا ما يدي قال عروة الوثقى بين القرآن إن لا إله إلا الله أي دي قال عروة الوثقى مشاش النشا ما يدي قال معنى لا إله إن داس النسيون معنى ذلك جرس النقط عبد من دي إن عبد ربي خيطة ذلك جالس إن عبادنا من ذنور يجين سيدي ربي إلا الله إثبات أنت من سيدي ربي فإذا قيل لك إيش أنت نافي معنى وما ما سجل تغي معنى ما يتنى لا إله إلا الله أنت مثبتون فقل نافي جميع ما يعبد من الله شان ذات برق يجدت عبادنا من ذنور يجين سيدي ربي أرتنخ العبادة من سيدي ربي خشمت وحده ولا شريك له. فإذا قيل لك إيش الدليل على ذلك مش كنا كما يجب أن الدليل مشتين داس وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل إثبات إلا الذي فطرني مش إلا الناس جربي وقد ربك لا تعبد إلا إياه. فإذا قيل لك مش كنا كما يجب أن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معناه ما يجب أن الفرق ما يدي جان مثل التميات تحيد الألوهية تحيد الربوبية إن داس تحيد الربوبية يعلو الرب معناه قيد خلاق ناري الترزاق ناري مقال ناري تحيول ناري كي ناري تكس مثل الخلق والريق والإحياء والإماتة وينزل المطار وينفت النبات وسجل الأمور ما يدي جان تحيد الألوهية يعلوك أيها العبد مثل الدعاء ما يدي جان الألوهية معناه كثرة سيدي ربي بالخوف بالرجاء تبدا سيدي ربي ارترجو سيدي ربي ارتشلت سيدي ربي ارتغل سيدي ربي والرغبة والرهبة والنذر ارتقوال بسيدي ربي ارتقوال بشاب ربي والاستغاثة ارتغط سيدي ربي ارتغط شوكيين وغير ذلك من انواع العبادة مشاش النشا ديغ ما يديغان دينش ايوه ما يديغان دينش إناس دين الإسلام الدينين دين الإسلام وإن الصامي ديجان دين الإسلام دين الإسلام ماشي وتنختار مكني وده ديو سيدنا محمد غرشي دي ربي ديجان دين الإسلام هو أصله وقاعدته أمرا معنى ما خلفنا الدين الإسلام ما يجي القواعد ترسل سنت المسائل تم زوارد الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له معنى داقي التام الإسلام أن عبد ربي سنت وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه أرن أرن أرن أرن أرن كا الزكال وإن إحنا نقول دير ضد المتقين وكثير امترك وإن يترك الإسلام معناها تكفر والإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وكثير من فعله وهو مبني على خمسة أركان الإسلام دين الإسلام دي سيدنا محمد غرسي دي ربي بنقص خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم معناه النشي في ميزان خمسة شهادة لا إله إلا محمد رسول الله ظلت الزكاة رمضان الحج والنافعين الناس دي ربي دي الشهادة ربي انت جمالي كان وانا قال العلماء اتقر في دي ربي اسر اللي شهر الناي التعبان في دي ربي العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم ودليل ان محمد رسول الله ما يدي قال دليل اتشدنا محمد ما زم في دي ربي اتظر نغيا هذا الشفق في الله فيه يختفيد الناس دي ربي القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل قوله والدليل على إخلاص العبادة ما يقال معناه الدليل اسمعناه وديت عبادة ربي والصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ذو القيمة ورغي يوم ربي خصد اسم خلص الدعاء معناه لازم نقرا خمسة هي تظليت كان نرى يجب الدين اتحان ودليل الصوم ما يجب الدليل نوزو من رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معناه إذا تجمش المتقين أنه يضاع مشدير بالنبي والدليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معناه يا ربي الحج والنافغين ونغر إلا ما في الحج ولدى بحج الدائرة دمت اختار الودين في رومي المعنى الإسلام ورسول وأصول الإيمان ما يتجن الأصول الإيمان معناه ترسل الإيمان ستة الثامن تشهد ربي الثامن تشهد ربي إذن ستة أريد خلاق أريد ترزاق أريد تحيو أريد متعبات سنستاء نسين بسم الله نجن وسبعة نجنوان نامن في الملايشان نسين إبن عدد الملايشة وابن عليهم سيدي ربي يخلقنا سيدي ربي النور ودارت عصون أريد جاي الناس سيدي ربي تامن في الكتب النبي سيدي ربي ورسل عدد نسمة ذلك سيدي ربي نسين ربعة الزابور التوراة الإنجيل القرآن كذلك نعم السلام بيئة الرسول عاوثني ورسل العداد اسمح السيدير بليكو دين بالزاف وفي اليوم الآخر نعم سوى ستان لإخرى إن شاء الله يوم الحساب وفي القدر خيره وشره ثامن سينا بيكشن السيدير بليكو السيدير بليكو ديكا مكتخش المطيب هتغرب بليكو ديكا يخشيك الخير هتغرب بليكو ديكا والإحسان فهذا يعني ما يبيجان الإحسان ديك أتعبت في ذي ربي أمي لا استنيت نفور تنيت شيئين هاتين ذاك التنيت معنا إيوه حسن ديك تستحدك شركة الجد أن يخصك مغدر تجد المعاصي مغدر تخسر العبادات مغدر ظلم تدد شيء تجن مشاش النشا ما يجن النبي نشا إذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبيه عليه الصلاة والسلام وقت غيبي كان النبي داغ يوزن سيدي ربي هذا غنى تبتين الإسلام إن أعتقد ربي إن أعتقد الظلوت إن أعتقد رمضان إن أعتقد إني حلم بإني حرمي هانو النووي سبع نبريد من الجسد الله رسول الله هاتو إني أجد تزمى يوم القيامة ما يدي كان تمزير تجيلو لن الجسد الله عليه وسلم إلو لدك مكة أو جي لمدة سورة جسد المان إلو لدو جي اللي في خاطر لهذا السلمة فينا لهذا السلمة فينا إليه العمر 63 سجوات أي بكاج العمر منها 40 قبل النبوة بالله هنا من 40 هذا يتغسل سجر في رسالة القرآن و23 نبي ورسولا يعني يتغسل في القرآن سلسة العمر 23 سجوات هو مات أو ما مات اخصها النسيم في صلى الله عليه وسلم اسم موت يمشد موت لدن في يبنين يمشد داكل موت البشر ولكن جنس للموت يسول ولن يموت إلى يوم القيامة بين موت ولكن جنس يسول غير تمتاز الناس يجي ربي سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون معناه رسول الله عليه وسلم بين سبقات من تسلم يمشي نموت لدن في ذاته ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يوم القيامة من الشام الحسابات كانت من يوم القيامة وهل الناس كما يبعثون الناس معنا ويستم تسليخ رات غير معنا يسم سيلة تجيل بعد يوم القيامة يتحاسب وانا يظلم من شاش الحق وانا يظلم وانا يستاهل يتزارش وانا يستاهل جهنم لما يتزارش نغض لا ساك التامل دي تسل البعثات يلي هذا يرتيني قدار التنين اللي خلاص نخلقويا نغضيت الله وانا ميزي بغضار ديت اللي قلنا بكان دي النار انا ولا من النار يحرم والله اليومين في البعثة يا مسلم فقل نعم وقال قوله تعالى منها خلقناكم معنا بشر وفيها نعيدكم من نار الخنزار ومنها نخرجكم تارة أخرى والسبق من الدك كبير والذي ينكر البعث كافر لكن أنا وصل اللي خلق كافر ودل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنسون بما عملتم وذلك على الله يسير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم يعني الآن بعض المسائل المفيدة في غدس الفرداء الناس ثلاثة مسائل بسم الله الرحمن الرحيم يعلم رحمة الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة مسائل يوجه لك يا مسلم تشرق المسائل المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يخلقنا عادة يخلقك سيدي ربي معنى ما شدي له بل يخلقك هذا يمر هويا ولم يتركنا هاملا بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب يسلق النبي إلى غسل القرآن فهو من أطاعه فهو في الجنة إن يطاع النبي تقدس الجنة وإن تعتمد جهنما والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهد عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وزيلا المثال اثنان أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته هذا شو قتل في كشي بيربي إن تعالى وأن المسجد لله فلا يدعو مع الله أحدا المثال الشراب أن من وحد الله تعالى في عبد ربي خنتا لا يجوز له مولته من حد الله ورسوله وأنه يجعل موحيد يجعل مسلم وحرمات الاتجاهل بكلب من رحلين قال المشركين ولو كانوا آباءهم مخيب بانس نغد دمميس نغد ديناس نغد العاشرة سمعية تقديرنس والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يودون من حق الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوان وعشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات سليم سكالا عار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني التاريخ الشريف ده 14 للمحرم 1416 يعني الموافق 14 يونيو 1965 المدة وقت إلى 15 محرم أي مزير قد مغاول نسجير بي يا ربي مزير نسوي استخدم النصيحة هان النور تقبل النصيحة هاتوا لي يا مسلم هان القلب السبايز بيتغال القلب أعرف شيء رب يخشن تا يحدي شيء رب يخشن تا يقول شيء رب يخشن تا ترك المعصيات تركات الفساد تركات الربا تركات الغيبة النميمة تركات الحداد تركات المصائب تركات على كل حال بغي أدوى من غريات الصرف الحمد لله رب العالمين ديال الصرف يا ابن الغتسنات ونوري السن بعدها أدي سن أدي غنود الحمد لله بعدها تقوله الله أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم الشريف إن شاء الله والغديان الشريف زوالو يثبت الدار من 1416 سهدة نتابع أشرطة إن شاء الله في المزيغ الشتوحيد الظليل يعني أمرت فهم المزيغ الجنوب.